سبب إهلاكهم قتل الناقة كما في سورة القمر، ويكون بذلك إهلاك هؤلاء الذين أرادوا قتل النبي الصالح صلى الله عليه وسلم إهلاك خاص قبل الإهلاك العام لقوم ثمود. الله أهلكهم بالأمرين، بمكرهم بصالح وبقتلهم الناقة، عقرهم الناقة التي نهوا عن عقرها، فالله أهلكهم بالأمرين. الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله وعبادة الأصنام، أهلكهم لجميع هذه القبائح. نعم.